شغوف قلبه بالوجد ذهبا إذا ما غاب حن لها فأبا تولع في صباه فلا تلومه محبا شب في وله وشابا شغوف قلبه بالوجد ذهبا إذا ما غاب حن لها فأبا تولع في صباه فلا تلومه محبا شب في وله وشابا يناديه الهوى فيجيب شوقا ومن ناداه محبوب أجابا أما والله لو كانت سماء لشق لأجل رؤيتها العبابا يتوب العاشقون بطول عهد وليس يطيق عاشقها المتابا على أرض القرينة فيض وجد جرى بقلوبنا شهدا عذابا ألفناها عشقناها كتبنا سطور الحب في دمنا كتابا ألفناها عشقناها كتبنا سطور الحب في دمنا كتابا إذا طلع الصباح بها تجلى جمال الخلق واستلب اللبابا إذا كان الجمال له نصاب فإن جمالها فاق النصابا شغوف قلبه بالوجد ذهبا إذا ما غاب حن لها فأبا تولع في صباه فلا تلومه محبا شب في وله وشابا وأجمل ما تراه العين غيث برحمة ربه يحيى الشعابا إذا اخضرت مرابعها تعالى كمال الحسن فيها أن يعابا جمال كان مستورا فلما سقاه الغيث أظهره فطابا كمثل مليحة لبست حجابا فألقت عن مفاتنها الحجاب فداء للقرينة كل نبض سرى بقلوبنا عشقا وذابا ألا يا من مشيت على ثراها بدا لذوي الهوى ما عنك غابا رأيت ترابها بعيون عشق أرى ذهبا ولست أرى ترابا رأيت ترابها بعيون عشق أرى ذهبا ولست أرى ترابا منتديات فرسان غزة شمولية تميز أرى ذهبا ولست أرى ترابا